فأحمد الله جل شأنه على إتاحته لي فرصة اللقاء بكم في أمر من أمور ديننا، وهو العلم ومعرفة ما جاء عن الله لنا لنعبده. فأشكر الله على هذه الفرصة، وأشكر مدينة مكناس ومن عليها، لأن الذين على المدينة من المسؤولين هم المتيحون والمنفذون لفرصة اللقاء، وراغبون راغبوا في هذا اللقاء، فأتاحوا الفرصة للقاء. وأشكر الإخوة الطلبة الذين حضروا في هذا اللقاء، وأشكر القائمين على هذا المكان، وأشكر المنظمين الذين نظموا هذا اللقاء، فشكري لهم جميعا، وأدعو الله لي ولهم بالتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. ثم نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، راجين منه المعونة والمثوبة. والقراءة ستكون على شيخنا في مختصر الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، من تأليف الشيخ أبي عبد الرحمن بن محمد الأخضري رحمه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأخضري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة يكفي هذا الجزء. الله يحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الشيخ عبد الرحمن الأخضري: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. قوله أول ما يجب على المكلف، أي أسبق شيء إلى المؤلف إلى المكلف، أو ما يجب عليه أولا أن يفعله المكلف. والمكلف هو في اللغة من حمل بفعل شيء فيه مشقة، هذا معناه في اللغة. والمكلف اصطلاحا شرعا هو الرجل البالغ العاقل، الرجل البالغ العاقل وليس الصبي، وكذلك المرأة البالغة العاقلة وليست صبية لم تبلغ. هذا هو المراد بالمكلف شرعا. وهذا المكلف إنما يكون مكلفا إذا كان مؤمنا، إذا كان مؤمنا فهذا هو المكلف. فهذا المكلف يجب عليه أن يصحح إيمانه أولا. وتصحيح الإيمان هو جعله صحيحا، جعله صحيحا خاليا مما يكدر صفاءه وحقيقته. هذا المراد بالتصحيح في كلامي هذا، إلا أنه لما قال تصحيح إيمانه أي أن الإيمان هو الذي يصحح حتى يكون المكلف مكلفا. والإيمان المقصود به هو الإقرار بوجود الله وتوحيده واعتقاد ذلك بقلبه، يعقد في قلبه أن الله موجود، هذا أول، وأنه وحده، وأنه وحده. إذن فيعقد بقلبه شيئين، يعقد وجود الله ووحدانيته في قلبه. فهذا الإيمان بهذه الصفة يجب أن يصحح، يجب أن يصحح. وابن أبي والأخضري لم يذكر كيفية التصحيح فأجمل، فقال يجب أول واجب من المكلف تصحيح إيمانه، ثم مضى إلى ما بعد من الكلام ولم يبين كيفية التصحيح. الأخضري بهذا يقصد التصحيح للإيمان على ما عليه المتأخرون أو المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، ولا سيما الأشاعرة. فمضى عبد الرحمن الأخضري على منهجهم في هذا التصحيح، وذلك هو ما ذكر كيفية التصحيح، لكنه معلوم أن المراد به أن يكون المؤمن يدرك وجود الله بأمور معلومة، يدركها بأمور معلومة على وجه يؤدي إلى وجود الله. هذا هو المراد بهذا التصحيح، أي يتفكر، يتفكر في وجود الله، فيقول مثلا هذا الكون من أرض وسماء وإنسان وبحار وما إلى ذلك، فيقول هذه أمور معلومة موجودة مرئية، فيقول هذه الأمور الموجودة لم توجد نفسها بنفسها، الإنسان ما خلق نفسه، السماوات والأرض ما خلقت أنفسها، جمادات لكنها عظيمة جدا، إذن فلا بد من خالق يخلقها، فكيف هذه توجد نفسها بنفسها؟ فينتقل من كون هذه السماوات والأرض ما أشبه ذلك موجودة وهي أمور محسوسة، ينتقل من ذلك إلى الخالق الواحد الأحد الصمد، وأنه لا بد من الله، ويصل إلى معرفة وجود الله، أي يقر الآن بوجود الله وأنه أيضا هو وحده خلق هذه الأشياء. فلو تعددت الآلهة لم تستقم هذه الأشياء، أو لم يستقم وجود هذه الأشياء في الوجود. إذن فيصل في النهاية إلى التوحيد أو إلى وحدانية الله الخالق لهذه الأشياء. هذا هو، هذه طريقة عقلية نظرية فكرية عند المتكلمين الأشاعرة، وهذه الطريقة على كل حال وإن كانت عقلية فإنها مفيدة لإثبات وجود الله ووحدانيته، يفيد ذلك. إلا أنها أي هذه الطريقة النظرية ليست أول واجب على المكلف شرعا، وإن نفعت في ثبوت وجود الله وحدانيته. ولذا فالصحيح أن أول واجب على المكلف شرعا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على هذه الأولية شرعا للمكلف. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى جاء في تنزيله آيات، أو جاءت في تنزيله آيات تدل على أن أول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله. وذلك الشهادة لا إله إلا الله هذه دعوة الرسل، فهو أول واجب على المكلف، أي الشهادة لا إله إلا الله. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وقال جل شأنه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتجد الرسل أمروا بهذا وجاء أمرهم بهذا في التنزيل، فتجد هودا وتجد صالحا وتجد شعيبا كل يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا، اعبدوا الله ولا تشركوا بالمعنى. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الشهادة أي كلمة التوحيد أول واجب المكلف. ولذا فطريقة الأخضري طريقة عقلية أشعرية، وإن نفعت في هذه المسألة، إلا أن الأولى بل الواجب أن نتبع ما دلت عليه السنة ودل عليه الكتاب في مثل هذه المسائل العقدية. نستدل بذلك، ولأننا لو لم نستدل في المسائل العقدية بدلالة الكتاب والسنة ترتب على ذلك مفاسد كثيرة. وذلك أن مسألتنا هذه وهي أول واجب المكلف شرعا، لو اكتفينا بهذه الأدلة العقلية فإنه لو أراد كافر أن يدخل في الإسلام، فما الذي يجب عليه أن يقوله حتى يكون داخلا في الإسلام؟ هل يدخل في الإسلام بهذه النظرية العقلية في الإسلام، يرتب أمور المعلومة ثم يأتي بالنتيجة ويكون ذلك كافيا في دخوله في الإسلام؟ لا، بل يدخل في الإسلام بالتلفظ بكلمة الشهادة. إذن فالتلفظ بكلمة الشهادة هو أول واجب على المكلف، وإن نفعت تلك الطريقة النظرية العقلية الأشعرية هي نافعة، لكن في مثل هذا المقام لا يعمل به حقا، لا يعمل به. وعلى هذا مضى أئمة السلف ودلت الكتاب والسنة على هذا. نعم. يقول رحمه الله: ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. نعم، قوله ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه، وذلك لأن توحيد الله هو أي الإيمان بالله وتوحيده أصل لبقية أو أصل تنبني عليه الفروع الفقهية وسائر العبادات الدينية. ثم لذلك، وهذا الترتيب من الأخضر صحيح، ترتيب عقلي صحيح. قال ثم، أي بعدما يعرف الله ويؤمن به يتبع ذلك أن يعرف فروض عينه، أن يعرف فرض العين. وفرض العين أو معرفة فرض العين هي أن تعرف أن هذا الشيء من العبادات فرض، كأن تعرف بوجوب الصلاة، كأن تعرف الصلاة أولا وتعرف أنه أو أنها فرض عين. ومعنى كونه والمراد من كونه فرض عين أن الله جل جلاله طلبه أو طلب أداء الصلاة الواجبة على التعيين على كل مكلف دون تخييره في فعله وتركه. فكل فرد فرد من المسلمين منا يجب عليه أن يعرف وجوب الصلاة، ويجب عليه أن يقوم بأداء الصلاة. ولذلك الصلاة لا تدخل فيه النيابة، لا ينوب عنك غيرك في تأدية صلاة الظهر مثلا، وذلك لأن الصلاة الواجبة فرض عين. هذا ما يتبع التوحيد. فروض العين منها الصلاة، وكذلك الصيام من فروض العين، من فروض الأعيان، أي صيام رمضان هذا فرض عين على كل مسلم، لا يسقط عن المسلم أو لا تدخل النيابة. وهكذا الحج، إذا وجب الحج على المسلم ولم يكن قد حج فهو مطالب بتأدية الحج ولا ينوب غيره عنه في تأديته. ولذلك لا يجوز للإنسان مثلا أن يحج لغيره حجته للفريضة وهو لم يحج عن نفسه أولا حجة الفريضة، فلأن مثل هذا وهذا يفسر أن الحج الواجب على المسلم لا تدخل النيابة، وإن كان هذا ليس نيابة وفي نوع من النيابة لكنه لا تدخل النيابة في الأصل لأنه فرض عين. وكذلك الزكاة، بل أركان الإسلام الخمسة هذه لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة. ولذلك إذا عجز المسلم عن تأدية فرض عين عجزا شرعيا فإن ذلك يسقط عنه، هو لا نقول لغيره افعل هذا الذي عجز عنه من فرض العين، لا يقال هذا شرعا فقها. وهذا هو المراد من قوله ثم معرفة فرض عينه كالصلاة وكأحكام الصلاة. قال أحكام الصلاة من حكم الصلاة وجوب كونها واجبة على كل واحد من المسلمين إذا كانت الصلاة واجبة، لأن هناك صلاة النوافل لكن هذا الصلاة الواجبة أي فرض العين إذا كانت الصلاة فرض عين. فيعرف أحكام الصلاة، وأحكام الصلاة كثيرة، منها معرفة كيفية الصلاة، الركوع والسجود، ما كيف تفعل السجود وكيف تفعل الركوع، معرفة هذه، معرفة كيفية هذه مما يجب على المسلم. وإلا إذا لم يعرف كيفية الصلاة وصلى فإن صلاته قد تبطل وهو لا يدري. والإنسان والمسلم لا يعبد الله عبادة إلا بعد معرفة لهذه العبادة، كانت هذه العبادة واجبة فرض عين أو كانت مستحبة، لابد من معرفة كيفيته، كيف تفعل، ماذا أفعل. ولذلك فالمسلم في الصلاة الآن إذا صلى هو عرف أن الصلاة واجبة، لكنه لا يؤديها تأدية صحيحة، فلا يركع ركوعا تاما ولا يسجد سجودا تاما، بل ينقر نقر الديك مثلا. فهذا الفاعل، مثل هذا الفاعل للصلاة، لا تكون صلاته صحيحة. ولذلك وجب على المسلم أن يعرف فرض العين وأن يعرف كيفية أداء معرفة العين مما في داخل فرض العين. وهكذا في جميع العبادات التي يفرض أعيان، من حج مثلا، ومن زكاة مثلا، ومن صوم مثلا، فلا بد من معرفة ما يتعلق بهذه العبادات من كيفيات بها تصلح هذه العبادات. وهذا يدل أو يشير إلى أن هذا الدين، دين علم ثم عمل. اعلم وعمل، لا تعمل قبل أن تعلم، لما ترتب على ذلك من فساد أو مما ليس بجيد. ولذا فإذا لم يعرف المسلم، دخل في الإسلام أو هو مسلم ولا يعرف بعض الأحكام لبعض العبادة الواجبة، فيجب عليه أن يسأل، يكون يسأل أهل العلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يسكت، على جهل بكيفية العبادات. إذا فعل هذا فهو غافل، والغفلة تترتب عليها مفاسد كثيرة، لأنه سيستمر في أفعال العبادات وهي، أو في فعل العبادات وهي غير صحيحة، ويحسب أنه يحسن صنعا، بل هو يبطل. نعم، كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. نعم، والطهارة، الطهارة مصدر طهر، يطهر طهارة أي نظف في اللغة. والطهارة المراد بها، أو المراد بالطهارة هنا، الطهارة الشرعية، وهي أن تفعل عبادة، هذه الطهارة تكون عبادة ولها كيفية، أن تفعل هذه العبادة وهي أعمال، إذا فعلتها فإن هذا العمل يقال له طهارة. مثلا التوضؤ أو الغسل، الوضوء للصلاة أو الغسل للجنابة مثلا، إذا لم يكن المسلم متوضئا وأراد أن يصلي، إذن فلا بد أن يعرف كيف يتوضأ. فإذا توضأ فهذا التوضؤ أو هذا الوضوء هي الطهارة، وهذه الطهارة لا تحصل إلا بأمور بالماء الطاهر المطهر، إذا وجد ماء، أو بالتيمم، أو يغتسل غسلا للجنابة. فهذا الغسل إذا عرف كيفيته وأتى به الكيفية المشروعة فقد حصلت الطهارة. فإذا لم يكن يعرف كيفية الغسل ويعمل الغسل ولا يدري كيفيته ففعل، فإن غسله الذي هي الطهارة لا تكون صحيحة. إذن فلا بد من معرفة كل هذا حتى تصح العبادة حتى تصح عبادة الله، وإلا فلا. نعم. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله. هذه مسألة أخرى. يقول يجب عليه، أي على المكلف، الكلام على المكلف، ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله. يحافظ أي يأتي بحدود الله ويستمر على المجيء بحدود الله. وما هي حدود الله؟ وما هي حدود الله؟ حدود الله إجمالا هو ما أمر الله بفعله من الواجبات عموما، كما تقدم في الصلاة وما إلى ذلك، وأن يجتنب ما نهى الله عنه. فهو في هذا، فإذا فعل المسلم هذا فقد وقف على حدود الله، حد الله له أن يفعل هذا وأن يفعل هذه العبادة وجوبا، وحد الله له أن لا يفعل هذا الفعل الحرام مثلا، فوقف عند كل، يفعل الواجبات ويترك المنهيات، ويستمر على ذلك، يستمر على الفعل للفعل للمعمورات، ويستمر على ترك المنهي على ترك المنهيات. فيقال حافظ على حدود الله. والحد والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع لغة، كما قال المتنبي: إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود، محدود أي ممنوع، إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها من الفند، فاحددها أي امنعها. فمادة حدد، حد في لغة العرب المنع. وعلى هذا فمعنى الحد الذي جاء جمعه هنا الحدود، معناه الامتناع عما نهى الله عنه، والفعل لما أمر الله به، وتقف في ذلك، تقف على فعل المعمورات تفعله ولا تتجاوزه. فهذا هو الحد شرعا، وهذا المراد من قول الأخضري: وأن يحافظ على حدود الله. نعم. ويقف عند أمره ونهيه. هذا بيان لما تقدم، كأنه مثل هذا عند العلماء يقال له بيان، لأن الحدود الله كما سبق أن قلنا الآن يدخل فيه ما ذكره الآن، ويقف عند إيش؟ أمره ونهيه. فهذا هو المحافظة على حدود الله، فعل المأمورات وترك المنهيات. من فعل هذا من المسلمين فقد وقف على فقد حافظ على حدود الله. نعم. ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يسخط عليه. الأخضري رحمه الله لما أدرك، وكل يدرك هذا، أن المسلم قل أن ينجو من خطأ وإثم، من خطأ وإثم. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: خير الخطائين التوابون. وفي هذا الدليل أن، أو في هذا إشارة كما يقال دلالة إيماء في فن أصول الفقه، إلى أن المسلم وهو إنسان، إلى أن المسلم يخطئ، وهذا الخطأ الذي يصدر من المسلم من أدلة ضعف هذا الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. فكونه يخطئ هذا كأنه في جبلته، لكن الله لمنه وكرمه ورحمته بالإنسان يقول لهذا الإنسان المسلم الضعيف: تب إلى الله، تب إلى الله. وهذه التوبة في شرع محمد أو في دين محمد من فضل الله على هذه الأمة، بينما بقية بعض الأمم السابقة كانت التوبة من الذنوب حاصلة بقتل المسلم، بقتل ذلك العبد نفسه. أما هذه الأمة المحمدية فإن خطأ فرد من أفراد هذه الأمة يكون بالتوبة، أي بالرجوع، بالرجوع إلى الله، لأن الإنسان ضعيف. إذن فيتوب إلى الله، يتوب إلى الله ولا يؤخر التوبة، لأن التوبة ذنب، لأن الإثم ذنب، وتأخير التوبة ذنب آخر. وذلك يدل على أن التوبة تجب فورا من الذنب الذي يقع فيه الإنسان. فإذا وقعت في توبة أيها المسلم فتب بسرعة، ولا تؤخر ولا تسوف، بل تب إلى الله، لأنك لا تدري متى تموت. فأنت إذا أخرت التوبة ومت على هذا الذنب فهذا ليس بجيد. إذن فتب بعد الذنب فورا. نعم. يقول رحمه الله: وشروط التوبة الندم على ما فات. ويعد شروط التوبة، شروط التوبة ثلاثة: أولها الندم على ما فات، يندم على ارتكابه للذنب، وهذا يدل على أنه يرجع إلى الله الآن. أما إذا لم يندم فهذا ليس براجع، كان يغفل، لا أدري ماذا فعل، لا أدري أنه أذنب، ولا يتأثر أو لا يؤذيه هذا الذنب أو الوقوع في هذا الذنب لا يؤلمه، فهذا لا، ليس من صفات المسلم. المسلم إذا وقع في ذنب يستشعر الندم، لأنه عصى ربه، وكم لربه عليه من نعم. والمسلم لو لم يعص ربه فإنه لا يستطيع أن يؤدي شكر النعم، فما بالك إذا كان يذنب ونعم الله عليك كثيرة. إذن فلا يجوز، أو ليس من الشرع، ليس في الشرع أن تذنب ولا تندم. ولذلك كان من شروط التوبة الندم، لأنه سبيل أو طريق للرجوع من هذا الذنب والإقلاع عنه. نعم. والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره. هذا الشرط الثاني. عندما يندم يتبع الندم أنه لا يعود إلى ذنب مثله فيما بقي من عمره. هذا ينوي مثل هذا، ينوي أنه لا يعود أبدا، مع أنه قد يعود، لما تقدم أن أشرنا إليه من ضعف الإنسان. الإنسان ضعيف، وينبغي لهذا الضعيف أن ينتبه لأحواله مع الله وحتى مع الخلق. إذن فيندم وينوي أنه لا يعود إلى ذنب مثله فيما بقي من عمره. وإذا نوى هذه النية فهذه النية تقوي رجوعه أو تؤيد توبته التي أزمع عليها الآن. نعم. وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. الشرط الثالث أن يترك المعصية في ساعتها، أي في ساعة النية هذه، فإنه يجب عليه أن يترك المعصية إن كان متلبسا بهذه المعصية. فلا يندم، أو لو حصل منه ندم ونوى أن لا يعود إلى ذنب مثله وهو واقع في هذه المعصية التي قد تاب منها أو ندم على فعلها، فهذا ليس بالصحيح، فإنه يقلع أو يترك أو يخرج عن هذه المعصية. ولا يكون متلبسا بها، هو يفعلها ويقول أنوي أن أخرج منها، فهذا ليس بصحيح. فإذا كان متلبسا بالمعصية فليخرج منها فورا، كما أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله فورا، إذن فيخرج من المعصية إذا كان متلبسا بها، هذا شرط. فلا يقول أنا أتوب إلى الله وهو يعصي، وهو يعصي ويقول أتوب، فهذا ليس بالتوبة. نعم. ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، تقدمت الإشارة إلى هذا، لا يحل للمسلم العاصي أن يؤخر التوبة. نعم. ولا يقول حتى يهديني الله، ولا نعم، ولا يقول حتى يهديني الله أو حتى يهديني الله، لا يقول حتى يهديني الله، هذا ليس بي، لا يكون قائل هذا تائبا، لا يكون تائبا، لأنه كأنه إذا قال هذا فهو ينقل أو ينظر إلى الله وأن الله هو الذي سبب أن يعصي الله، إذن فهو في هذا الذنب لا يخرج منه إلا أن يهديه الله، مع أن هذه الهداية ومع أن هذه المعصية معصيته هو، هذا الفعل الذي ليس بصحيح هو ذنب، لو سألته من فعله يقول أنا فعلته، وفعله بقدرة منه واختيار على فعله وإقدام عليه، لو سألت يقول أنا فعلت، فإذا فعلت فاخرج منه ولا تقول حتى يهديني الله، كما فعلت إذن فاخرج، كما فعلت الذنب إذن فاخرج منه، ولا تكل خروجك من الذنب إلى هداية الله، الله يهدي، لكن هداية الله هو هداية توفيق، وتوبتك من هذا الذنب هو أن تعمل عملا به يدل على خروجك من الذنب، لا أن تقول حتى يهديني الله، فإن هذا كما سيقول الأخضر من علامات الشقاء، من علامات الشقاء، فهذا لا يريد أن يخرج من الذنب. إذا قال حتى يهديني الله، هل هو يدري متى يهديه الله؟ لو قلنا، لو سلمنا له جدلا حتى يهديني الله، متى يهديك الله؟ تعرف؟ لا تعرف، في الغيب، على فرض أن كلامه هذا صحيح وليس بصحيح من أوله، فلا إذن فلا يقول هذا، فإذا قال مثل هذا فإن ذلك من علامة الخذلان، من علامة الخذلان، خذلان أي من أمارة تخلية الله عنه، أو من أمارة إخلاء الله له فيما بينه وبين نفسه، تركه الله مع نفسه، أي لم يكن الله معه، هذا هو الخذلان. ومن كان كذلك فإن ذلك يدل على ما لا تحمد عقباه، كما قال من علامة الشقاء والخذلان. نعم. فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة، أي وطمس البصيرة، طمس البصيرة أي إمحاء الفطنة فيما ينفعه في جنب الله، هذا هو الطمس، وهو المحو إن شئت، طمسه الشيء يمحى ولا يرى له أثر فيقول طمسه، لا ترى له صورة أيضا بعد ذلك فيقول طمسه. فمن يقول مثل هذا الكلام يدل على أنه ليست له فطنة، ليست له بصيرة، فطنة يدرك بها ما ينفعه في جنب الله. نعم. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر، ويجب عليه، يجب على المكلف حفظ لسانه، حفظ لسانه من المنكر والكذب. والحفظ المراد به هنا هو المنع أيضا، وجعل الشيء في مكان يحبس فيه لا ينتقل إلى غيره، هذا المراد بالحفظ هنا. وإلا معنى الحفظ لغة أن تجعل الشيء مضبوطا في رأسك مثلا، أو تجعل الشيء المحسوس مضبوطا كالمال مثلا في كيسك، فهذا يقال له حفظ لغة. إذن فيجب عليه أن يحفظ لسانه، أي يحبس لسانه ويجعل لسانه في حالة هي حالة عدم الكذب، يجعل لسانه محبوسا في حوزة عدم الكذب، لا أن يترك لسانه يتكلم بكل شيء بالكذب وغير الكذب مما هو صحيح ليس بصحيح، لا يفعل هذا، لأن مثل هذا يسبب له ذنبا. والمسلم في حياته ينبغي أن يراعي حياته، ليست حياته كحياة الكافر، لأن الكافر ليس في دين فهو يمشي على غاربيه أو يمشي وغارباه على عنقه، وأما المسلم فهو مقيد. حتى ورد في الأثر أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وما معنى سجن المؤمن؟ أي لا يفعل كل شيء، ما هو جيد ما ليس بجيد يفعل كل شيء، هذا ليس مسلم. مع أن الله سبحانه وتعالى إذا كان المسلم في الدنيا ومنع من أمور شرعا، فإن منعه من هذه الأمور ويحصل فيه تقييد له، فإن هذا لفائدة بعد ذلك أعظم. مع أن الله سبحانه وتعالى مع ذلك أباح له ما ينتفع به من المباحات. وليس السجن هذا، ليس المراد بسجن المؤمن أن سجن أن الدنيا سجن المؤمن، أن الدنيا سجن المؤمن ليس المراد به التضييق على المسلم في المباحات، لا، لكن هذا الحبس والمنع منه لكل المحرمات هذا لفائدة هذا الإنسان المسلم. نعم. والكلام القبيح، ويحفظ لسانه من الكلام القبيح. الكلام القبيح السيء، ويدخل في الكلام القبيح أنواع منها السب والشتم للناس، أو الغيبة أو النميمة أو نشر ما يضر الناس وليس بحق للفساد والإفساد، فالكلام القبيح ذو أنواع كثيرة. نعم. وأيمان الطلاق، وأيمان الطلاق أي يحفظ لسانه من أيمان الطلاق. وأيمان الطلاق، أيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف، وأضاف أيمان وهو جمع يمين إلى الحلف، وقصده الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق. وكيف يكون الحلف بالطلاق؟ قال الفقهاء الحلف بالطلاق هو أن يقول مثلا إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو يقول لها إن فعلت كذا إن دخلت الدار أو هذه الدار فأنت طالق. فهذا هو المراد من الحلف بالطلاق. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء الفقهاء، لكن المقصود من معنى أيمان الطلاق هو هذا الحلف بالطلاق. وقد نص على أن أيمان الطلاق أو الحلف بالطلاق هو ما ذكرت له المثال الآن، ذكر أشار إلى هذا اليمين بالطلاق كل من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية الفقهية. ومنهم ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومنهم أيضا ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني، وكذلك منهم القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في كتابه التلقين. القصد أنه هؤلاء الفقهاء أشاروا إلى أن المراد بالحلف باليمين هما تقدم ما ذكرته الآن، إلا أن هناك أمور أخرى تترتب على هذا الحلف بالطلاق. نعم. وانتهار المسلم وإهانته. وانتهار مسلم، أي يحرم عليه انتهار المسلم، انتهار مسلم وإهانته. الانتهار هو الزجر والصيحة أو الصراخ بشدة على أخيك المسلم لأمر ما، حتى ولو كان، حتى ولو فعل أخوك شيئا ليس بجيد، مثلا تريد ليس بجيد وأنت تريد أن تنهاه، إذا أردت النهي أو المنع منه لأن فعله ليس بصحيح، فلا تمنعه مما فعله بالزجر بل بأسلوب الإرشاد. هذا إذا كان فعل فعلا ليس بصحيح مثلا، وقد يكون هذا الفاعل للفعل وتزجره قد يكون رجلا أو فعله فعل فسق مثلا، وهذه الأمور درجات. إذا فعل فعلا هو ليس بصحيح لكنه ليس بشديد القبح، أو فعل ما هو شديد القبح، أو وأحرى إذا فعل ما هو مباح، فمثل فما إذا كان ما فعله مباحا فلا تنهره وتزجره. فالكلام فيه هنا لو كان فعله ليس بصحيح فلا تزجره، أي لا تنهره بشدة وقوة، فهذا ليس من خلق المسلم، بل تزجره أو تدعوه، ليس لا تزجره بل تدعوه إلى الله بأسلوب تذكيري تذكره بالله، لا أن تنهره. نعم. وسبه وسبه كذلك. سب المسلم لا يجوز، لا يجوز. وقد ورد في الحديث، في حديث ابن مسعود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المسلم بالطعان ولا السباب ولا اللعان، أي حتى ولو كان هذا الذي تسبه مثلا، حتى ولو كان فعل شيئا ليس بصحيح كما تقدمت الإشارة إلى نظيره، لا تلعن لعنا ولا تسب سبا، بل اجعل نيتك إرشاده عن فعل ما ارتكب. إذا ارتكب جريمة اجعل نيتك إرشاده، وإذا كنت تريد أن ترشده ليترك الجريمة فلا تنهره، لأن النهر أو لأن النهر أو الزجر لا يفضي غالبا إلى ترك ما ارتكبه، لا يفضي غالبا إلى ترك ما ارتكبه. ومن هنا يظهر أن انتهار المسلم في مثل هذه الأحوال مدخل من مداخل الشيطان، هو الذي يأمر مثل هذا فيقول أزجر فلانا، ألا تراه يرتكب معصية؟ ما يقول لك الشيطان أرشده، ها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره ها بيده. وهذا لحالة، حالة ما، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا اللسان ما يراد منه أن يكون بالزجر، باللسان وإن لم يستطع فبقلبه. فلا تجد للزجر في هذه الأحوال الثلاثة مدخلا. إذن فلا يجوز للمسلم أو ليس من خلق المسلم أن يسب أخاه المسلم سبا، لما لأنه لا ترتب عليه فائدة، لا تترتب على هذا السب فائدة. والشرع إنما وضعه الله لجلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا السب لا يجلب مصلحة بل يجلب مفسدة، ونحن مأمورون بترك المفاسد. نعم. وتخويفه في غير حق شرعي، وتخويفه أي لا يجوز كذلك أو من أخلاق المسلم ألا يخوف أخاه المسلم، وكذلك ألا يخوف جماعة المسلمين، هذا يدخل في هذا، لا يخوف أخاه المسلم ولا أخويه ولا إخوته المسلمين وهكذا. ويدخل في هذا تخويف الدول أو ما أشبه ذلك، هذا كله يدخل في هذا. وهذا التخويف قال ولا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك في غير حق شرعي. وهذا التخويف للمسلم كيف يكون؟ يكون بأساليب كثيرة، منها أن يرى أخاه المسلم مطمئن البال، أو يجده أن يجد أخاه المسلم مطمئن البال فيأتيه ويكذب له. هذا من أفعال الناس، ومنه المسلمون يخوفه، يقول فلان، يخبر بخبر، يخبر بخبر ليس بصحيح، وهذا الخبر الذي ليس بصحيح فيه تخويف لهذا المخبر، كان يقول سقط ولدك في البير هناك مثلا ولم ما سقط شيء، أو ما هو أشد من هذا، وغرضه أن يخوفه. وبعضهم أستغفر الله كما سمعنا، وبعضهم يتخذ هذا مزاحا أو لعبا، يكذب بما فيه تخويف وهو يقول أمزح، هذا فاسد جدا، ربما يخوفه ثم يضحك فهذا كله ليس من خلق المسلم، لا يجوز. وأما إذا كان التخويف بأمر شرعي فهذا لا، وأسلوب التخويف الشرعي ليس كأسلوب التخويف المنهي عنه. أسلوب التخويف الشرعي أن يأتي إلى القاضي خصمان مثلا، القاضي الشرعي خصمان، فإذا بأحد الخصمين لا يتأدب مع القاضي، يتكلم هكذا وهو مع القاضي مثلا، ففي الشرع يجوز للقاضي أن يخوفه، يقول لك أسكت وإلا فعلت كذا وكذا بك مثلا. ويقول هذا القاضي لا لأنه يريد أن يفعل به شيء أن يضره، لكن ليخوفه حتى ينتهي عما يفعله من سوء أدب مع القاضي. إذن فهذا التخويف من القاضي شرعي، هذا مثال للتخويف الشرعي الجائز. نعم. ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام، ويجب عليه أي على المسلم حفظ بصره، والبصر هنا النظر، كأنه قال ويجب عليه حفظ نظره إلى الحرام. والنظر إلى الحرام يكون بالعين، فالنظر عمل العين، يفتح بصره ويوقعه على حرام. فالحرام عام هنا، كل ما لا يجوز لك أن تنظر إليه فهو حرام. ومن الحرام النظر إلى المرأة الأجنبية مكشوفة لغرض الالتذاذ بالنظر إليها. هذا نظر حرام، هذا نظر حرام. وكذلك لا يجوز لهذه المرأة المسلمة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي نظرة التذاذ مثلا، هذا هو الشرع. لكن إذا كان النظر لأجل قضاء أو شهادة أو تخاطبها في أمر صحيح لا لأنك تريد أن تتلذذ بكلامها فهذا جائز. إذن فالنظر ينظر إلى حالته، لماذا وكيف كان هذا النظر، فعندئذ قد يكون حراما وقد يكون النظر غير حرام، فافرقوا بينهما. إذن والدليل على هذا والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة، ومنها قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. انظروا إلى هذا التنزيل، هذا الكتاب نسأل الله أن يعيننا للعمل به. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال يغضوا من أبصارهم، والغض هو التغطية للعين بالجفن عن النظر إلى الشيء. ولماذا نهي أو أمر الله بالغض للعين عن النظر إلى الحرام؟ ذكر العلة بعد ذلك فقال ويحفظوا فروجهم. نعم ويحفظ فروجهم شيء مستقل، لكن بالنظر إليه أو بالنظر لما قبله يفيد علية ما قبله، يفيد علية ما قبله ويفيد التحريم لإباحة، أو يفيد التحريم لإباحة الفرج، لأنه قال ويحفظ فروجهم أي لا يطلقون الفروج لكل أحد وهكذا، بل يحبسونه فيما أحل لهم فيه. وقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أو يغضوا أبصارهم من أبصارهم، فهذا الغض لماذا أمر الله به؟ لأن النظر إذا كان للحرام، والحرام كثير أنواع الحرام كثير، فإذا كان النظر إلى الحرام وكان هذا النظر إلى الحرام هي المرأة الأجنبية مثلا، يفضي النظر المرأة الأجنبية إلى شيء بعده، إذا كان هذا النظر للالتزاز فيفضي إلى غاية النظر والمقصود منه وهو الجماع أو الوصول الفروج، هذا غايته، لأن النظر ابتداء وسيلة، وسيلة إلى هذه الغاية. فقال الله جل شأنه بعد ذلك ويحفظوا فروجهم، فأفاد قوله ويحفظوا فروجهم شيئان، التعليل والمنع أو الأمر بحفظ الفرج من حيث هو، من حيث هو. نعم. ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم، إلى مسلم بنظرة تؤذيه، بنظرة تؤذيه. هذه النظرة المؤذية أنواع أيضا، أنواع. فالنظرة التي تؤذي المسلم أن ينظر إليه بعين الاحتقار، واحتقار غيرك أيها المسلم من أمراض القلوب، فلا تحتقر أخاك المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ مسلم أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه ذنبا أن يحقر أخاه المسلم. ولو نظرت إليه كما تقدم قلنا الشرع وضعه الله لجلب المصالح ودفع المفاسد، والذي يحقر أخاه المسلم ماذا سيحصل عليه من جلب للمصلحة؟ لا مصلحة، بل تترتب لمفسدة، لأنه سيأذم، والإثم ليس بمصلحة. ولذا لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى أخيه بنظرة تؤذيه، وهذه النظرات المؤذية كثيرة. هذا مثال نظرة الاحتقار، يحتقره في أي شيء. والمسلم إذا كان مسلما فهو أخوك في الله. لو وجدت مثلا في أخيك المسلم شيئا، هذا الشيء قد يكون مثلا معصية أو مخالفة لله، هذه المخالفة لله لا تحتقره لأجل هذا، لكن تنهاه، لكن ليس المراد أن تحتقره لأجل معصيته، لا، الشر لا يأمر بها، لا يأمر بهذا، إنما يأمرك أن ترشده وأنت ترحمه، لأنه أخوك في الله تحبه. العلاقة الإيمانية والرابطة الإيمانية تجمع بينكما، ولأجل هذه الرابطة الإيمانية إذا وجدته يفعل ما لا يرضي الله فإنك تكره هذه المعصية فيه فترحمه فترشده. وليس هنا دخل للاحتقار، ليس هنا دخل للاحتقار، بل الإرشاد بروح المودة والأخوة الإيمانية. هذا إذا كان الإمام صحيحا، ويجب على المسلم أن يعرف هذا، كما تقدم لابن أبي للأخضري في أول كلامه مثل ما يدخل هذا الكلام فيه. إذن فلا تحتقره، وقد يكون هذا الاحتقار سببه عند الناس أو عند المسلمين وغيرهم سببه أمور دنيوية، أمور دنيوية، وهذه الأمور الدنيوية ليس محلا لنظر الله في تعليق الأحكام مثل هذه الأشياء. لا، مثلا يرى أخاه فقيرا، يراه فقيرا مثلا، أو يراه في هيئته ما عليه إلا لباس ليس جديد مثلا، فوقعت عينه عليه فيحتقره. ولماذا تحتقره؟ هل اللباس سواء كان اللباس جديدة أو قديمة، هل هما محل الاحتقار أو التعظيم الشرعي أو التعظيم الصحيح؟ لا، إنما المنظور إليه في المسلم خلقه وإيمانه وعمله، فهذا هو، هذا قيمة الإنسان أو قيمة المؤمن، ليست المظاهر هذه. نعم، المظاهر الشرع يأمر بها، إذا من الله عليك بالغنى وما أشبه ذلك فلتترك أثر النعمة تظهر عليك، هذا صحيح، لكن ليس هذا المظهر الحسن فقط محلا ينظر الله إليه، لا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. والعقلاء في الحياة حتى ولو لم يكن مسلما، وأحرى إذا كان مسلما، يفهم أن النظر الذي ينبغي أن يكون عليه العاقل هو النظر إلى حالة الإنسان، خلقه، عمله، هي صحيحة جيدة، فيقول والله هذا جيد، هذا كريم، كريم النفس، لا إلى مجرد غناه، مجرد غناه، ولا إلى مجرد فقره، ولا إلى مجرد فقره، بل ماذا عليه هذا الغني وماذا عليه هذا الفقير من دين الله؟ إذا كان في لبس الفتى شرف له فما السيف إلا غمده والحمائل. فمجرد هذه الشهاب ليس بشرف، لكن إذا كان الثوب جديدا جيدا هذا جمال مطلوب شرعا، لكن ليست غاية النظر الشرعي إلى هذا الظاهر فقط. لا، نعم، إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه، أي إلا أن يكون المسلم هذا فاسقا فيجب هجرانه. ما قال تحتقره، انظر إلى كلامه، إذا كان فاسقا فيجب هجرانه. وهذا إذا كان فاسقا ولم تستطع، أو بعدما تحاول أن ترشده ليترك الفسق، بعد إرشاده ما ترك الفسق، إذن في هذه الحالة يجب أن تهجره مخافة أن يجرك إلى ما هو عليه لو لم تهجره. لو لم تهجره مخافة لهذا تهجره. وهذا الهجران فعل من الأفعال له حكم شرعي، وعلته هذا الهجران مخافة الوقوع في المخالفة كما وقع، لأنه يكون من قبيل الجليس السوء، وإذا كان كذلك تحذره حتى تنجو من الوقوع في سوء وقع هو فيه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.